معليش. فأنا بعتقد أنك لو فعلت لأغناك ما ستسمع منه من جهد هذه الأدلة القاطعة، أنك تنشغل معه أن هذا البلخي شو قيمته في الرواية، شو قيمته في الدراية وإلى آخره. لكن ظني أنك ما خطت معه. وقد أقدم لك عذرا أنك بعد أنت أعجر، يعني ما نضجت في العلم، فمنعذرك، لكن ما منعذرك أبدا أنك تدخل معه هذه المخاضات وتستسلم قيادة نفسك وعقلك وفكرك فتصغي إليه. هذا ما يجوز. ولعلي أنا أجبتك بما هو خلاصة هذا الكلام لما أنت اتصلت هاتفيا، وعجبت منك حينما طلبتني ذات مرة هاتفيا فأعتذر أهل البيت لك، فقلت أنه معي رسالة شفوية من السقاف هذا ما شاء الله، ووجدت أن أكون أنا يعني أبلغتني هذا لأقول لك قل لي سقافك هذا أن هذه رسالة شفوية أرسلها خطية. وليه مثل انتباه رسالة شفوية وتبليغها؟ والله يا شيخ الشيخ حسن السقاف هو أفضل كتب جديدة، تنزل كتب جديدة كلها الكتب تنال منك والطعن فيه، والطعن في عقيدة السلف، فهو نص الحياة وكرس حياته للطعن في السلف، ذلك فهو الآن عنده مخطوطات كبيرة جدا، الآن أصدر كتاب جديد ما شاء الله قاموس ستائر من الألباني، وزع على شقرة الشيخ محمد شقرة ما شاء الله، طبعا وزع جزء صرف النص من الكتاب هذا. حكيت معه تلفون أول امبارح وانه بقول لي بدي أسفى هالمهمة، قلت له شو المهمة هاي؟ قل لي بدي تزور الشيخ ناصر الألباني وتوصل لي إله كتاب قاموس شتائم الألباني، أعطيته للشيخ أبو مالك. وبقول لي قلت له بجوز وصف الشيخ أبو مالك للشيخ ناصر الألباني، بجوز أقول له عنه، بعدين الشيخ الألباني غني عنه. في البداية أنا وانا بدخلت على الشيخ حسن الثقاف بداية معرفتي إله، بداية معرفتي لحسن الثقاف زرته في بيته، حكيت معه تلفون فقال لي أنا عايزك في البيت، وجاءني بالسيارة على البيت عندي وأخذني على بيته على مكتبته. يعني هو لما قال لك عايزك للبيت قلت له أنت، أنا بدي أعرف حسن الثقاف هل يصدر هالكتب هاي، شو قيمته وشو علمه هذا؟ قلت له أنت إما بلسان الحال أو بلسان المقال لبيك هيك مبين يعني. لا القصد كان شيخنا، القصد بالزيارة المعرفة، فزرته في بيته فدخلني على مكتبته، طبعا دخلت عنده على مكتبته زرته، أعطاني كل المؤلفات اللي ألفه هو، وجاني على كل المخطوطات اللي أخذها، قال لي يبدو تصير عندي تلميذ. قلت له يا سيدي إن شاء الله. في البداية أنا كنت متسايس معه يعني بسلس معه، فزرته أنا يوم الخميس وقال لي أنا اليوم عندي درس بعد صلاة العشاء في إحدى المنازل عندي، أنا عند شخص في الزرقاء، بمر عليه في السيارة على البيت وبتروح تحضر الدرس وبتشوف درسي كيف ما شاء الله. قلت له مر علي قبل صلاة العشاء قبل حضور وقت الدرس وأنا إن شاء الله رايح معه، طبعا هو الآن يظن أني أنا بدي أصبح تلميذ عنده، مر علي روح تنوية أعطى درس عن العقيدة في كتاب لابن الجوزي، دفع شبهة التشويه. أينا. في عنده تلاميذ كثير طلاب يعني كثار حتى، ومعظم طلاب الجامعة الأردنية والكليات إلى آخره، وجداد عنده، فبيقرأ من الكتاب وهم يعني هو يقرأ قراءة وهم ينقلوا نقل يعني، هو بشرح طبعا الله أعلم بشرح اللي بشرح أفي ولا بشرح. بعد ما أخذ ما أعطى الدرس كامل في العقيدة طبعا جاء الطالب كتابه صار ينشد أناشيد يا عيني أناشيد صوفية، وصاروا هم يردوا عليه مكان، وصاروا يشدوا والطالبين يردوا عليه، بدأ ترطيب شوي. في نهاية الدرس قام سأله أحد الشباب، قال له أنت الآن في ناس ما بيعرفوا يصلوا ولا بيعرفوا يصوموا في هون عندنا في الأردن، ناس لا تعرف لا تصوم، لا تعرف لا حتى لا تعرف حكم الصلاة، ما بتعرف هيئات الصلاة، ما بتعرف هيئات الركوع وهيئات السجود. أنت بتقول عن حالك عالم وشاغل حالك، يعني حاط حالك مرتبة العلماء. ما شفناك طلعت كتاب واحد يحض على الصلاة وعلى هيئات الصلاة وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف وكيف، كل كل كتبك سبط عن يا شيخ. فأنت ليش كرست حياتك للطعن والنيل من الشيخ الألباني؟ فقال له أنا معك كمان، أنا ما بحب الشيخ الألباني هذا الشيخ، لكن بقول لك ليش أنت كرست حياتك للطعن والنيل من الشيخ الألباني؟ ليش ما تعلمنا احنا قاعدين قدامك الآن تعطينا درس كيف نصلي كيف نصوم؟ أنت بتقولنا تعطينا في العقيدة، لكن والله أنا ما بعرف أصوم ولا بعرف أصلي، كل قدامك هذا ما بعرف هيئات الصلاة وحركاتها. اسألهم أحاديثهم كانوا مش حافظينها، فكيف أنت قاعد تدرسني عقيدة وبتحب تظهر حالك وبتعمل حالك مرجع في العقيدة وإلى آخره؟ فقال مرض ما أجاوب عليه، ما أجاوب على الشاب. بعد ما طلعنا المهم من الدرس بقول لي كيف الدرس إن شاء الله عجبك؟ قلت له في البداية لا بأس فيه، لا بأس في الدرس للاستدراج، للاستدراج فيه. يوم بقول لي بدي أطلعك على رسالة بسيطة للشيخ الألباني يكفر فيها الأئمة الأربعة. الله ينتقم من الكذابين. فقلت له الله يذكر هاك وجينا هالرسالة الشيخ الألباني لأئمة الأربعة، هو الآن يحاول إيش يبعدنا عن السلفية. قلت له يا سيدي الله يذكر خير هات ورجينا إياه. زرت في البيت ثاني يوم، ثاني يوم الجمعة راجع بالرسالة الكتاب، ونقول له هذا الشيخ ناصر الألباني الطلحون كتاب، يعني مكتوب عليه، لا مكتوب في أي مطبعة طبع الكتاب ولا مكتوب حقوق طبع محفوظ الناشر ولا شيء، كتاب عادي أبيض ومكتوب في تأليف محمد ناصر الدين الألباني. وأخذت الأخ بطارق عليه، يعني مو تأليفه هو، مش تأليفه، لا تأليفي أنا زعم، تأليفك أنت، مكتوب تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني للكتاب اسمه ها؟ مكتوب، مكتوب محمد ناصر الدين الألباني الكتاب المؤلف مكتوب عليه اسم معين؟ لا مش مكتوب عليه الكتاب، الكتاب بلا عنوان، الكتاب بلا عنوان. قال لي هذا الكتاب تعال بدور شكية، وأن الشيخ الألباني يقول في الكتاب أنه الأئمة الأربعة أشعريو العقيدة خارجين عن الملة الإسلامية، ومن هذا الهراء والكلام هذا. الله أكبر. أنا قلت له أكيد هذا الشيخ ناصر الألباني، قال لي أكيد للشيخ ناصر الألباني. هذا الكتاب طبعا هو كيف بده يكسب الناس الشيخ، كيف بده يكسب التلاميذ حتى يكرههم في الشيخ الألباني وأفكار الشيخ الألباني، بجيب لهم هذا الكتاب بقرر الكتاب. العامل الجاهل لما يقرأ هذا الكتاب بصدق خلص على السطر، يعني بقول لك هذا مش معقول يعني يطبعه ولا يجيبه ولا إيش، عيب أنه عنده بطاقة ثالثة في بيته مطبع الشيخ حسن السقاف. يا يا سيد القرشي الهاشمي الحسيني عبد والعلي وهذا مرة بقول حسين والسيد ما خطرت في بال واحد من الأذكياء الشباب وهو عنده يقول هات أسأل الشيخ الآن على الآثر هل هذا الكتاب إلى كل لا تملكه في يعني كل واحد ورجية كل واحد ورجية يعني مثلا أنت هذا سيد مجهول صارت الدوسية تبغى يعرف شو خبايا ففي الأخ في النهاية زرته أنا والأخ عمر في بيته، وانه بقول لي عندي ألفت رسالة جديدة. هو على فكرة بعطينا المخطوطات له قبل يعني ما يطلع كتاب، بعطيني إياك يعني أعطاني المخطوطات، بعطيني المخطوطة هو يعني ما أنا أنتي سكرتير صباح أيوة كان يعطيني المخطوطة، فأعطاني مخطوطة كتاب الرد النازف على التطهير النازف، تطهير الصديد النازف من فم الدكتور مروان القيسي المجاز في الأخير شيء ما يكتب اسمه قال ناصح سلفي، ناصح سلفي حمش، لا ناصح حمش، ناصح سلفي حمش انه الاسم كذا اسم مستعار يعني انه اسمه ناصح سلفي حمش. فلما كانت فيها الألبان المعصوم كنت اليوم اطرقها والألبان فهو يصف وقتكم يا اخوان لتتبع هذا الجد، يصف الشيخ ناصر الألباني بعدم الأمان العلمية. لكن لو هذا الكتاب ذكرات الشيخ لو طلعت وجدت كتاب معايم هدى لفهم الإسلام للدكتور مروان القيسي لو وجدت أنه الشيخ حسن السقام ما عنده دقة علمية في النقل من كتاب ال. لقد عليك شأنه لما تقول ما عنده دقة علمية والله تذوق خؤون هذا. شوف شيخنا في نقطة معلش بعد تقدير أخي بارك الله فيه أخونا عصام اللي ذكر لك عنه أخونا أبو ليلى الآن زارني أمس شيخنا فورد الكلام عن الرسالة اللي كتبتها أخيرا، فقلت والله انه انا حقيقة ما حبيت اتبع كل شيء فيها ولكن شذرات وما شابه، ف